اللهم صل على محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ربنا بما علمتنا. بسم الله من يقرا بالنوري من احمد اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: وان لبس الحرير لمرض او حده او في الحرب او البسه الصبي فعلى روايتين. قال الشارح: وان لبس الحرير لمرض او حده أو حكة بكسر الحاء وهو الجرب أو من أجل القمل جاز في ظاهر المذهب، أو من أجل القمل جاز في ظاهر المذهب. قاله في الشرح وصححه في الفروع، لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ورخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما في غزاة. رواه البخاري. وفيه وفي مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. رضي الله عنه. لبس الحرير لمرض أو حكة، يعني كان لبسه لهما لحاجة، كان لبس الحرير للرجال من هذه الأمة لحاجة جاز في ذلك. الجواز كان لحاجة، وهي التي نسميها علة. العلة التي أثبتت إخراج نص من عموم العموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمة على الإناث. هذا عام، عام في التحريم على الأشخاص من الرجال، وعام في جميع الأحوال سواء كان صحيحا ولا مريضا. استثنينا من الأحوال حالة واحدة، وهو ما لو كان مريضا أو به حكمة. المرض قد تكون سخونة والحرير بارد، أو كن لا يطيق من الثياب شيء على جسمه بحساسية، أو يكون بحكة كما هو موجود في نص الحديث. لما قال للمرض دل على عموم المرض، لما قال للحكة هي التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ومن عبد الرحمن بن عوف، كانت لي من حكة. السؤال في أسئلة هنا نريدها، الإنسان إنسان يشرح دون طرح السؤال، لكن طرح السؤال جلبة النظر فإنسان ينتبه. ترخيصه صلى الله عليه وسلم لهما هل كان خاصا بالزبير عبد الرحمن بن عوف ولا كان عاما؟ اي هذا الصواب. فهناك من الاشخاص وهناك من اهل العلم من يقول ان التحليل انما كان خاصا بهذين الشخصين، بهذين الصحابيين فيتعداهما، والصواب انه عام، لان وجدنا العله منصوصه. من منع القياس قال لا يقاس عليها، قال لا قاطرة على هذه الشخصين لا يستعدين. ومن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع أمرا أو نهى عن أمرا لعلة في الحكم، أهل العلم يقيسون على تلك العلة لما وجد من آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين جواز القياس على ذلك، فقال أصحابا من بعده الحكم ليس خاصا على هذين. طب هل هو عام في جميع الأشخاص في جميع الأحوال؟ نقول لا، نقول نعم في جميع الأشخاص، لا يستثنى عبد عن حر ولا كبير عن هذا صغير، كل من احتاجه من ثبتت فيه العلة فهو خاص بالأحوال، عام في الأشخاص، خاص بالأحوال عام. السؤال الثاني: هل يقاس على هذا ما لا يحتاجه الإنسان لغير مرض؟ يحتاج الإنسان للزينة، احتاج الإنسان استقبال أمير، احتاج الإنسان لخروج لصلاة الجمعة، يقاس عليها المرض ولا لا يقاس عليها؟ لا يقاس، لين ما يقاس عليها؟ صحيح، لكن العلة هل هي مخصوصة بالمرض أو يتعداها؟ يقول لا مخصوصة بالمرض. هنا من تعدى هذه العلة فهو افتات عن الشارع الحكيم. ما الذي يعلمه وما الذي أدراه أن النبي قبل مجاز غير ذلك؟ الناس في عصر كان يحتاجون إلى زينة، الناس في عصر كان يحتاجون إلى خروج جمعة، لم يرخص أحد منهم، بل إنما هي مخصوصة بمكانة في هذه الحالة. السؤال الثالث، كانت لعلة بهما، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم القوم أن الحرير مما يعالج به هذه الأشياء، فلكن ما يخفض المرض أو يبرئه بإذن الله. واضح هذا؟ هل كل مرض يجوز فيه لبس الحرير، أو أن الحرير يلبس لمن رجى برؤ ذلك المرض؟ هكذا نقول العقام لمن يعلم أن الحرير ينفع في علاج هذا المرض، وكل مرض يلبس واحد يرمج في العين واحد يطبع يلبس حرير، ما له علاقة، واحد يجروح وهذا الجرح لا تنفع على الحرير ولا غيره، لابد يكون بارد في الهواء، فما قلب الحرير. فمن علم أن هذا المرض ينفع فيه الحرير يرخص له. طيب الآن وجد القطن، لو علم الإنسان أن القطن ينفع لهذا المرض دون الحرير هل يرخص له باستعمال الحرير كذلك؟ قال لا، لا، الحرير لحاجة لأنه لا يوجد له بديل في ذلك الوقت، إن وجدنا له بديلا إما ينفع هذا ويقال له اقتصر على غير الحرير إن وجد، وإلا جاز له أن يتعدى للحرير. هذه حاجة. السؤال الرابع، الحرير ممنوع شرعا ولا مو ممنوع شرعا؟ ومحرم ولا مو محرم؟ محرم، لبسه وتعاطيه. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لأي غرض؟ التداوي العلاج. هل يجوز التداوي والعلاج بالمحرمات غير الحرير ولا لا يجوز؟ الحرير لبس ليش؟ لبس لماذا؟ للمرض. واضح هذا؟ لو جاء الإنسان قال أنا أتعاطى كاس خمر لأنه في علاج الحرم، هكذا يقول الطبيب، هل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. هذه فطرة، يعني علمنا بالفطرة أن الخمر لا يجوز التداوي بها. اسمع الفطرة، علمنا بأن الشارع عنها عن هذا النوع من الدواء ونهى وأجاز هذا بهذا النوع من الدواء، كلاهما محرم، هذا لا يجوز لبسه وهذا لا يجوز شربه. هذا يترخص بالحرير ولم يرخص بالخمر. لو جاء الإنسان قالوا هذا بول بني آدم، خذ منه كاسا على الصباح ينفع لي كلا، يجوز ولا ما يجوز؟ المجلس لا يجوز شربه، كما أن المحرم لا يجوز شربه، حتى للتداوي حتى ولو اضطر الإنسان للتداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. الشارع حين فرق بين أمرين كلاهما للتداوي، هذا للتداوي وهذا للتداوي، هذا محرم وهذا محرم، لا بد من إيجاد فرق يسموها الفروق الفقهية، لا بد من الفرق. لما أجاز الشارع هنا التداوي بلبس الحرير ومنع الإنسان من شرب الخمر للتداوي، شرب النجس للتداوي، ونهى عن قتل الضفدع للتداوي به، لما أجاز لبس الحرير والمحرم، ونهى عن لبس الحرير ونهى عن شرب النجس والخمر وغيره من القبائل؟ ايش قال؟ قال الفرق في ذلك ان هذا ان التحريم في هذه الاشياء النجسه والمسكره لخص في عينها وفي جنسها، الخبيثة في عينها في جنسها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. أما الحرير فليس خبيثا في عينه ولا في جنسه، إنما منع استعماله لأنه يولد الكبرياء والخيلاء في لابسه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ولذلك جاز ورخص للنساء أن يلبسنه، لكن الرجال ممنوع منه. والعلة فيه ليس خبث، لكن العلة فيه هذا إيه؟ العلة فيه الخيلاء والكبر، لأن العلة فيه الخبث، خبث المطعم وخبث البشرة، خبيث في جنسه وخبيث في عينه. عرفنا الفرق بينهما، أن أجيز استعماله وهنا لم يبح استعماله. واضح هذا؟ لو جاء إنسان ووجد بساطا نجسا قال أقصوه للدابة للتدجع وأركب على هذا البساط النجس، جاز ولا ما جاز؟ البساط النجس في الأرض تجلس عليه ولا ما تجلس عليه؟ إذا كان النجاسة ناسخة، ناسخة لا تؤثر بالملبوس، عندك ثوب نجس تلبسه ولا ما تلبسه؟ لا تلبسه، تكلم معه النجس لا تباشره أثناء الصلاة، وكان في هذا قطر الثوب لا تصلي فيه، بس الذي يعمل لك. لو كان في بقعة نجسة في الأرض أو في بارك أو في بيت يجلس عليها، إن لم تكن رطبة أو يعلق بها في الثياب يجلس عليها، وإن كانت رطبة يعلق بها الثياب من باب التبذير، لأنه قد ترجع إلى غسل الثياب مرة ثانية. النهي لا لأنه يعلق بالثياب، النهي لأنه سيكلفك وقتا ومالا الله عز وجل لم يحوجك إليه. بس إذا كان ناس وجلس عليه يسلم ما يجلس إلا بالصلاة، لا تصلي على نجس ولا تلبس نجسا فتصلي به. عرفنا؟ لكن لو كان حريرا نعم ولدي قال ايش قول قلنا لبس تراث النجس جائز، كساء الدابة للتسبيع جائز، ولو ضعف هذا البساط في السيارة ويركب عليه وقتل المقود جائز، أفضل عليه. لو ضعت حرير وجلست عليه يجوز ولا ما يجوز؟ لو وضعت مثمل وحرير في السيارة في الفرش لو كسوت الدابة في حريري انتبهوا لهذه النقطة، كسوت الدابة نجسا للتدفئة، لو كسوت الدابة حريرا للتدفئة المنيع لا تلبسه أنت، المنيع لبسه أنت. إذا كسوت الدابة لأنك تتدفئ يكبر شديد، علمت ان هذا الغنم ولا هذا الخيل ولا هذا الفرس ولا هذا الحصان او هذا الحمار تقتله البر، وضعت عليه حريرا للتسبيح ان تركب انت عليه جاهز ولا مو جاهز؟ جاهز النجس جاهز والحرير لا يجوز. الفرق الفقه لا يعلم ولا يدرى الا بعد ايجاد الفرق بين المسائل. الشيخ النهي للنجس ليس للجلوس، لا الجلوس الشرع عنه كلمة تضع على جسمه، نعم الجلوس تسمى لسه ما الفرق بين كساء الدابة نجسا وقلنا بجوازه وكساؤها حريرا وقلنا بعدم جوازه؟ معين بارك الله. والحرير الحرير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله مطلقا، واستعماله الجلوس عليه من استعماله، وكساء جبينه من استعماله، فالإنسان جعل في يديه حرير يقبض بها الأشياء كذلك ممنوع استعماله. فأي صورة من الصور لا يجوز استعمال الحرير إلا ما جاءت فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان علما في ثوبه أو تطريفا في ثوب إصدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ممنوع استعماله. فإذا وضعه على الدابة لا يجوز، لأنك تضطر إلى ركوبها، استعمال الحرير مطلقا لا يجوز. عرفنا الفرق بين المسألتين، واضحة تماما أن هنا الحرير يجوز للرخصة، جاز استعمال الحرير للرخصة إذا كان علاجا لمرض، فلا يجوز استعمال الحبيب علاجا للمرض إن ذاك حبيب في طبعه وعينه وجسمه. وهذا إنما ليس الخبز ليس فيه، وإنما حرم لأجل إيلاده الكبرى والخيلاء في نفس لابسه. هذا هو الفرق بين تحريم هذا وجواز هذا. واضح هذه المسألة تماما؟ يعلمون؟ طيب لو مثلا الإنسان عاري ولا يجد إلا في الحاجة، لا ويعتبر من الحج؟ إلا بلى. بس هذه أهل الفقه يفرقون بين الإضطرار والحاجة، بين المضطر إليها وبين المحتاج إليها. المضطر جاهز حتى يأكل الميتة، هي محرم من الكبائر، لكن إذا الميتة لا يجوز له شيء. ولو اغتص الإنسان أراد يذهب هذا الغصة بخمر جاهز، المضطر شيء آخر، واضح هذا؟ لكن هذه يسمون من باب الاضطرار، وتطلعون مقدم من الفاحش، من الضررين الآن، إما أن يبدي عورته أمام الناس، أو يصلي وهو بارز عورته، أو يلبس حرير. فالزحم على المكلف أمران كلاهما منهي عنه، لا بد من تقديم اخف الضررين واقل المفسدتين. افراز العوره اخف ولا فتره بالحرير ارتكاب المعصيه هنا اخف؟ اذا ارتكب المعصيه ما سمي تعفى في هذه الحاله، انا ما سمى معصيه، لكن لما تعافى هذه كانت اخف من ذلك جاز في حقي. هذا المطلب. سؤال في دنيا عصام اول بالنسبه لميته. هذا ترى سؤال ان شاء الله سؤال جيد، لكن سيأتينا هذا في باب النجاسة، سيأتينا ان شاء الله في باب النجاسة، لما لو كان كسر سن او كسر عظم واراد ان يجدد تجديره فلم يجد الا عظم خنزير فوضعه في العظم ذاته، هل يصح ولا لا يجب نزعه؟ عظم الميت يعتبر العظم الميت نجس سواء كان قليل ولا غير قليل، وضع في جسم الانسان ان يصلي له او لا يصلي له يعتبر حامل النجاسه ولا يعتبر حامل. تاتينا كذلك باذن الله سلم عليكم. نعم. ما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غيره. كانه اشاره الى رد من يزعم ان الرخصه انما هي قاصره في حق الزبير حق عبد الرحمن بن عوف والله يا عم. نعم. ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وقسنا على المنصوص مما ينفع فيه لبس الحرير. وقسنا على المنصوص، المنصوص ما هو؟ بل لحكة بهما، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما لعبد الرحمن بن عوف والزبير لأجل حكة بهما، كان معهم قمر، يقولون الحرير سبحان الله لا يتربى في قمر، من خاصية الحرير لا يتربى في قمر. يقول المؤلف رحمه الله وقفنا على المنصوص، أي الحال التي من أجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في اللبس، قفنا على المنصوص ما يشابهه مما فيه نفع باللبس. وهذا الحال؟ نعم يا أخي. وهم في الشرح فأورد الرخصة في القمل فقط، وعنه لا يباح لعموم الخبر، والرخصة يحتمل أن تكون خاصة بهما، وعلى الأول لا بد وعنه. طيب، قال الشرح الكبير لهذا الكتاب المقنع، قال ماذا لخص هذا الوهم؟ قال جعل الرخصة خفض لمن كان به قمل، ومن كان به نوع من مرض غير القمل وهو يحتاج الى الحرير فلا يجوز، بل هذا مو صحيح، ليس على المرض، الصحيح انه خاص على المرض مما يعلم ان لبس الحرير يجدي نفعا للابس. نعم. قال وعنه يعني برواية عن الامام لا يباح لعموم الخبر، اي خبر واي عام فيه، ان هذين حرام على ذكور امتي، عام ولا معام؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف. هذا التخصيص يعتبر تخصيص للعام ولا مو تخصيص؟ المسألة فيها نظر عند أهل العلم. من يرى أن هذا تخصيصا للعام يجعل هذا المخصص أصلا قائما بذاته. إيش معنى أصلا قائما بذاته؟ يعني يعتبر أن الرخصة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لجليل رضي الله عنه أصلا قائما بذاته لكل صاحب فكر وعلم إذا رأى حاجة انتشاب حاجة عبد الرحمن والزبير بلبس الحرير له أن يقول يجوز لكما لباسه على أي شيء يقول على هذا الأصل. ويقال له هذا الأصل يا أخي إنما جاء به لتخصيص العموم. قال نعم ولكن جعلناه أصلا قائما بذاته ليس جزءا من عمومه. من منع قال لا هذا المخصص ليس أصلا إنما أخرجناه من العموم اضطرارا فليس أصلا قائما بذاته ولا يقاس عليه. لا يصح أن تقيس على فرعه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن لبس الحرير ثم جاءت مسألة في سفر فوجد عبد الرحمن والزبير جسمهم يأكلهم في سفر في القمر فقال عليكم بالحرير لبس الحرير فدل على جوازه في هذه الحالة. هذا تخصيص للعام. هذا المخصص هل يصح أن يكون أصلا قائما بذاته يقاس عليه أو لا يكون؟ فيه لأهل العلم قولان. منهم من جعله قسم قائم بذاته كالعرايا في بيع الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع إحدى هذه الأصناف الستة الذهب والفضة والشعير والملك والتمر أن يباع بجنسه لا بد من شرطين أن يكون متساويين. يبيع تمر بتمر لا عبرة بالصنف برمي لي سكر أي حاجة إذا بعته بصنفا بصنفا يشترط فيه شرطين لا بد أن يكون متساويا ولا بد من التقابض. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم باع رخص في بيع العرايا وهو أن الرجل يأتي إلى راعي حقل بستان عنده نخيل فيحتاج إلى ثمرات معينة نخلات معينة فيقول دعني هذه بتمر عندي خاص وراعي النخل يحتاج إلى تمر فيبيعه التمر بالتمر الموجود في أعلى النخل. لو لم نعلم الرخص عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز هذا لقلنا هذا باطل. ما سبب بطلان ذلك؟ ما سبب فساد ذلك؟ لما توهمنا الفساد؟ نقول الفساد جاء لعدم التساوي. لو تقبض النخلات استلم التمر التساوي لا يتحقق التساوي إلا بخير أو وزن. ما عندنا خير ولا وزن إنما بالحرف. حرف التمر على رؤوس النخل وقدره كذا مقدار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا إذا كانت خمسة أو ستة ما دون فخذ مكانها إما خيلا أو وزنا. هذا موجود عندي. كيف عرف خيل الموجود بالنقل؟ كيف قلته؟ لم يقل. كيف وزنته؟ لا يوزن. إذن كيف قدرت هذا بهذا؟ قال بالحرص. هل يجوز أن تبيع تمرا بثمن حرصا؟ لا يجوز. لا بد من التساوي. إما أن تبيعه خيلا أو وزنا. فلما جاز هنا؟ مجاز للحاجة. لحاجة الآكل إلى رطب ولحاجة راعي البستان إلى تمر. عرفنا هذا؟ هذه الحاجة كانت ضرورة فاستثنيت من العموم. هل يقاس على هذا الفرع ولا ما يقاس عليه؟ في حولان الأحباد كما سألت الرخصة للحرير استثنيت من العموم ولا استثنيت من العموم؟ هل هي قاعدة أصلية عند الحنابلة؟ يعتبر هذا أصل قائم بذاته لك أن تقيس عليه وعند غيره يقول لا هذا خاص بهذه ولا يقاس عليه. عرفنا هذه المسألة الفقهية وقصناها الآن لنسأتينا مثيلاتها ونحيل عليها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي. أو في الحرب المباح لغير حاجة روايتان. طيب والرخصة يحتمل أن تكون خاصة. والرخصة يحتمل أن تكون خاصة بهما، وعلى الأول لا بد وأن يؤثر في زواجه. والرخصة من قال أنها خاصة بهما يحتمل، لكن على الأول أن المذهب جائز لكل من به حكة أن يلبس الحرير، فقال وأن يؤثر، لا بد أن يؤثر في زوالها، لا بد أن يعلم أن هذا الحرير يؤثر في زوال المرض. أما إذا كان الحرير لا يؤثر في زوال المرض لا يجوز له لبسه. ليس كل مرض يجوز لك أن تلبس الحرير، إلا ما علمت أن هذا الحرير يؤثر في زوال المرض. علمنا هذا الباب الطيب، عرفناه، اقرأ يا أخي. أو في الحرب، أو في الحرب المباح لغير حادث، روايتان، إحداهما الإباحة وهي ظاهر كلام الإمام. هذا كلام ما غير متفق، لا بد فيه صدق، الله أعلم. لعله المباح لبسه لغير حاجة، أو في الحرب، يعني أراد أن يقول أن لبس الحرير يجوز في حالتين، يجوز في حالة المرض ويجوز في حالة الحرب. حالة المرض عرفناها، جاءت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحالة الحرب كيف عرفنا الرخصة فيه؟ الرخصة فيه لا أظنها جاءت من الشارع مباشرة، يعني لم تكن نصا واضحا، إنما جاءت إيماء وتنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مقاتلة الكفار أن يتصرفوا ويأتوا بكل تصرف فيه إيجاد رعب للعدو. كلما كان فيه إيجاد رعب للعدو جاز أن تعمله. التبختر بين التبختر في المشي لا يجوز، من مشي متبخترا قد يخسف الله به، ومشية يبغضها الله سبحانه وتعالى يكرهها، وصاحبها مكروه مبغوض عند الله عز وجل. إلا في موطن الحرب، إلا في الحرب إذا مشى أمام العزيز تبختر يرضاها الله في هذا الموت، لأن فيه إغاظة. إذا كان لبس الحرير مما يرهب العدو يجوز لبسه ولا ما يجوز لبسه؟ فين أخذناه؟ هذا نص مباشر، لكن أخذناه من الإيماءات والإشارات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما فيه نكاية للعدو وإرهاب به وإرهاب له جاز استعماله. المباح أنا ما كنت حرب المباح، لكن أي لدينا مسلمين قتال البغاة واجب، قتال الخوارج واجب، أجر عليه قتال البغاة واجب المسلمين، ما كنت حرب المباح. بعدها قال المباح لبسه، بين المباح وبين غير حاجة بقى كلمة لبسه من باب الانتباه في المرسة نظر عنها. نعم يا أخي، أو لبسه في الحرب. نعم، أو لبسه في الحرب المباح لبسه، نعم، من غير حاجة. أو في الحرب المباح لبسه لغير حاجة، الروايتان، إحداهما الإباحة وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثر، وقول عطاء وعروة كان له يلمق من دباس، نعم، من دباس، نعم، حصانته من سندس مخشوب قزة يلبسه في الحرب، لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب، ومحله عند مفاجأة العدو. طيب، هكذا يقول، اسمع، محل ايه؟ من الجواز، حتى على الجواز، محل جواز اللبس الحرير، السلام على اللبس الحرير في الحرب، قال محله عند مفاجأة العدو. واضح هذا؟ العدو إذا فاجأ الإنسان يلبس أقرب ما يكون إليه، إن أيما تأخير في صدهم والوقوف بوجوههم يسبب إضعاف للمسلمين وخسارة له. إذا تناول الإنسان لباس وكان حريرا يلبسه، هذا اللباس ما سمي لباس الحاجة، إنه مضطر إليه، هذا معذور. وقوله عند مفاجأة العدو معناه ليس من باب المباح، المباح يعني سيدك المباح معناه الشرعي ما جعل المكلف فيه مخيرا بين فعله وتركه، وطرك العدو فلم يكن جنبك لباس حريف إلا لباس حريف، ولباس غير حريف بعيد ما تذهب للبعيد ضيع وقت في تبعيدك الحريف واخرج رأسا، هذا من باب الاضطرار ليس من باب الإباحة والجواز، واضح هذا؟ ليس من باب الإباحة. وقول عند مفاجأة العدو اي فاجأ العدو انتقل لا إذا فاجأهم لا معنى للحري وغير الحري ها؟ لا تأثير له. إذا فاجأ المسلمين العدو أخذوهم على بغتة وغرة ما ينفع على الحري ولا غير الحري ها؟ لأنه خلاص العين تطمس، يعني القضية في استعداد ونظر وشوف الناس ها؟ إذا فاجأهم استكبروا خلاص بدأ القتل لا معنى للحري. لباس الحرير إن يكون تبقى بين الصفين ومشي ونظر للناس ويكون سهلا يعني مفاجأة وقصة خفضة، لكن هذا يتكلم إذا فاجأ هذه مثلا ليس هذا موطنها، فلعل الشارع وضع خطأ هنا، موطنها أن بعضهم أجاز لبس الحرير في الحرب بموطن خاص حين يفاجأ العدو، قال إذا اضطر إلى لبسه ولم يجد غيره له أن يلبسه في غيره لكن بعيد على المتناول، هو وضع في هذا الموقف طبعا فقط. وقيل عند القتال وقيل في دار الحرب وعنه مع نكاية العدو، هذه وعنه مع نكاية العدو، كلمة مع نكاية العدو أراد أن يقول يجوز لبس الحرير إذا تيقن المسلمون أو اللابس بالحرير أن لبسه له يكون فيه نكاية للعدو، نكاية ما هي؟ ذل وخسارة وهزيمة وما إلى ذلك، لعلم أن هذا اللبس سبب نكاية جاز له، وكلمة مع نكاية العدو كأنه اشتراط، كأنه إيه؟ اشتراط في جواز اللبس، لأن لا يجوز لبسه في حياة الحرب إلا إذا علم أن اللبس له ينكي بالعدو، أما إذا كان العدو لا يهمه الحرب ولا غير الحرب فلا معنى اللبس، نعم. الثانية والثانية التحريم للعموم ونصره في التحفير، لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه أبيح. اسمع بطانة لبيضة، البيضة ما يوضع على الرأس الخوذة الرأس وقاير ضرب السيف أو غيره، إذا كانت البطانة محسوة بحرير البطانة خارج ولا داخل؟ داخل. كيف هذا من حرير؟ الحديث كان عندهم ديباج غليظ لم يكون سميك، والغرزات متقاربة بإذن الله يكون فيه حماية، الصيف لا يكون وقعه كما لم يكن على الإنسان حائل، هذا الديباج يكون حائل بالضربة الصيف ضربة وقوع على الرأس، يكون نوع من الجلود كما يضعون الجلود أو يضعون نوع من الحديد أو ما إلى ذلك، الحديث كذلك وقاية لما قال بطانة جاز أن يعمل بطانة للحرير لا لأجل إرهاب العدو لا، إنما هو لأجل الحماية، فلما كان القصد من الحماية جاز أن يفعل ذلك في الخوذة البيضة، نعم. وقال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب لدرع مموه به لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه، قال بعض أصحابنا كانوا ليس في المذهب، وكان كذا في آلة الحرب كمقبض سيف وسرية دابة وما إلى ذلك، وبعض المذاهب يرخصون باستعمال الذهب للحنفية في القتال لأنه أرهب للعدو، يقول له بعض أصحابنا رخص فيه إذا كان الدرع مموه، إيش معنى مموه؟ مطلوب الذهب، إذا كان وفيا بالذهب وراء العدو المسلمون بهذا، فهؤلاء أغنياء عندهم قدرة عندهم مال يحصل في قلبه انتفاع، يقول جاز بذلك الانتفاع. معنى فرع المذهب أنه يباح الحرير لحاجة برد أو حر ونحوه لعدم وذكر ابن تميم أنه من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحسين من عدو ونحوه أبيح. هذا واضح، من علم أن البرد يضره ولم يجد ما يغطي به إلى الحرير فضل. أو ألبسه الصبية على روايتين إحداهما، فإذا كنا احتاج إلى لبسه لبرد أو حر نقضنا القاعدة التي مرت أولا، ولما نقضناها قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف بن جبير لبسهما لحكة مرض، فلما أجزتم لصاحب البرد والحر أن يتغطى بالحرير؟ هذا ليس حاجة، بارك الله، البرد ليس حاجة، البرد في مضرة. نعم، أو ألبسه الصبية فعلى روايتين إحداهما يحرم على وليه إلباسه حريرا أو ذهبا، نص عليه في رواية الجماعة وصححه في الشرع لقوله عليه السلام وحرم على ذكورها. على ذكورها أخذ من لفظ العموم ما يشمل الكبير والصغير. طيب، هل يقول حرم على ذكورها يدخل فيه الصغير؟ الصغير غير مخاطب، صغير مخاطب ولا غير مخاطب؟ غير مخاطب، غير محافظ، لا يقال حرام بحقك. فإذا عملت نزل هذا حلال وحلال، حلال الحرام لا ينصب عليه إلا إذا بلغ ودون التكليف. فالاستدلال بهذا واضح ولا غير واضح؟ يحرم على ولي لباس الحرير قوله صلى الله عليه وسلم حرم على ذكوره، لا غير واضح، لا غير واضح. لكن أراد أن يقول، أن الصبية لا يجوز لولي الأمر أن يخلي بينهم وبين تعاطيه ما لا يجوز، ما كانوا منهيين عنه يمنعهم منه. إذا رأى يشربون خمرا يضربهم عليه، إذا رأى يسرقون يضربهم عليه، إن كانوا غير مكلفين. واضح هذا؟ لكن الضرب عليه ليس من باب العقوبات، من باب التأديب. إذا لبس حرير مخاطب لا يلبس حرير، إذا لبس ذهب مخاطب لا يلبس ذهب، لأنه هو مكلف بأن يقوموا بأوامر الشرع غير مكلف. طيب الثاني، فعن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، رواه أبو داود. شقق شقق عمر وابن مسعود شقق وشقق جائم المدغم، جاز لك أن تخطه في جعل مدغمنا، فضب البكارة فضب البكارة، فضب البازي وتفضب البازي، قلت أقول كبير جائم. وشقق عمر وابن مسعود وحذيفة خمص الحرير على الصبيان، رواه الخلال. ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة، مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم. نعم، فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب. والثانية، على هذا لو صلى فيه صح لم تصح الحريق، لو صلى فيه الحريق. الثانية، يباح لعدم تكليفه. قال سعيد حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه. النص فيه ركاكة صادقة، وأنا كنت أقول يتعلق التحريم بالمكلفين بعدم تمكينه من الحرام بعدم تمكينه من شرب الخمر، لأن هذا أوضح للنص، لكن ما أحببت أجرأ أقول ذلك لست متأكدا من مراده. حد وكما قال الحسام. يتعلق التحريم بالمكلفين المخاطبين هم الأول الولي الأمر ثم تجهل الصبي لعدم تمكينه من الحرام كعدم تمكينه من شرب الخمر. وكونه محل مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ بالتحريم. يعني كان يقول أن الصبيان هم موضع للزينة يقول الصبيان لا يستمتع بهم. الصبيان سواء كانوا يعني الصبيان لا يوجد ليس في موضع استمتاع. الاستمتاع هم الأناث هم الزوجات. فكونهم ليسوا موضع للاستمتاع وطوبة هذه الزينة هو أبلغ في التحريم. لو كانوا بنات صغار معقولة جدا لبسناهم ذهب أو حرير. لكن الصبيان وذكورا وليسوا موضع للاستمتاع فلا يجوز لبس الدبالة. ليس هي القوة التي أرادها المجلس لكن هكذا أرادها المجلس. قال المصنف رحمه الله ويباح حشو الذباب والفرش به والفرش به ويحتمل أن يخرج. ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال أبو بكر يباح ويباح حشو الذباب والفرش به ويباح حشو الذباب والفرش به ويحتمل أن يخرج. ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال الجباب الجبة يسموها بالطو هي الجاكت الطويل. هذا البالطو كان الجبة حتى ينفسوها غالبا بعض أفاضل الناس من كبار السن من أهل العلم والآن جاء مكانها مثلك كانوا يسمى هذا الجبة. هذه الجبة لو حشى بطانتها أشاها عندنا لحمة اللحمة ما كان ظاهر والسدى ما كان في الباطن بينهما لو حشاه حريرا جاز لم يجاز يكون جاز. لما أجاز هنا؟ لأن يعني الحرير ليس ظاهر أمام الناس. إذا قلنا أن الحرير العلة في منعه أنه يؤدي صاحبه للشعور بالخيلاء والفقر إذا كان مخفيا في بطانة الجبة ما في خيالة ولا في دفع العلة منتفية فجاز أن تضعه تحت به الجبة وتحت به الفرش. إذا كانت راشم أول عبارة عن سودا ولحمة بينهما قفر فنزعت القفر حسوك الحرير جاز استعماله لما جاز استعماله يقول جاز استعماله يقول في وجهه جاز استعماله ليس لي النهي الأرض عنه. نعم هو الصحيح الراجح انه لا يجوز استعماله انه من باب السرقه في هذه الحاله ليس من باب الكلام الزينة يكون من باب ايه؟ انه غير الثمن. اضاعه الثمن فيما لا يجدي نفعا لا يجوز. من كان يكفيه نعلا واحد واشترى 10 نعال يعلم انه لا يستعملها يقول هذا ملكي يقول لا ما يجوز له ذلك. هذا مالك صحيح تصر فيه كيف شئت وفق ما امر الله عز وجل وما كان عن سرق أنت مسؤول عنه. النهي عن باب السرقة نعم ما حد الله يعتقدون الناس هذا تباهي وقتي. نعم ويباح حشو الجباب والفرش بضم الراء جمع فراش وقد تسكن به لأنه لا خيلاء فيه ويحتمل أن يحرم. وذكره ابن عقيل رواية كبطانة كبطانة الجلباب أو الجبة ما كان ظاهر للناس سمى لحمة الداخل سمى بطانة معروفة ما كان أصل فيه سمى بطانة ما كان ظاهر سمى لحمة. إذا كان بطانته من حرير يجوز إلا ما يجوز أقول هذا جائز إذا كان مخفيا على الناس. إذا كان يظهر لا يجوز. يقول بارك الله فيك. اي ايش هذا؟ بالنسبه للقوف المداح اي جيك سين الله يبارك. نعم اخ محمد نادر من الراحه جدا اخ اسبوعين بعد المدح طب يا ثاني مره؟ لا ما هو راجل اي فقوف المداح انت طفت الان من سابق طفت مثل متى طفت؟ طفت مره بعدين ساعات ماشي جدا. طيب بالنسبه انت جلست بالطفت يعني ما بيت مثل ما شفت بدك. طيب بالنسبه لشقاء مسلمه ماشي معاه طفت ودعم شقاء مسلمه انتم خارجين ماشيين راسي الحمار لا محتاج الله يسلمك. نعم. وللعموم في تحريم كتابة المهر فيه وجهان. إباحة العلم العلم يعني تقييد الحواف حواف الثوب الأسفل والأكمام والياقة والثوب أطرافه إذا طعمت بحرير يسمى العلم يسمى إيه؟ يسمى علم. وجعل علما على ثوبه من حرير جاز للمجاز على جائز رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم كثيرا بما كان ذات اصبع او اصبعين او ثلاثه او اربعه. نعم يا شيخ. نعم. تذكر انه يجوز الوطاء على عظم الحشو والراجح انه ما يجوز المذهب ولا لا الراجح ماذا ما يجوز المذهب ايه؟ ويباح العلم بفتح اللام الحرير وهو طراز الثوب إذا كان أربع أصابع مضمومة فما دون هو ليس تخريجا يعني ليس تخريجا لكن أشهر المذهب أنه جائز الأشهر المذهب أنه جائز البطانة أي أقل أي فأقل نص عليه وقدمه غير واحد لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة رواه مسلم. وفي الوجيز دونه وفي الرعاية وغيره قدر كف عوض. ايش معنى في الوجيز دونه؟ كلمة فما دونه يعني اختلفت عبارة أهل الفقه في هذه اللغة. بعضهم قال إباحة العلم الحرير إذا كان أربع أصابع أو غير أربع أصابع بعضهم قال دون ذلك هذه التعبيرات يعني مثل ذلك أننا خلاف في كتب عند الكتبة في الذين كتبوا الفقه. وفي الرعاية وغيرها قدر كف عرضة فلو لبس أثوابه وفي كل واحد قدر ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فقيل لا بأس وقيل يقرأ. يقول إذا كانت الرخصة في الثوب الواحد قدر أربع أصابع يعني من باب ملح الفقه ولو كان واحد عنده خمسة خيار في كل ثوب مقدار أربع أصابع لو جمعنا هذه الأربع أصابع في أربع أصابع بلغ الثوب أو قميص هل ينهى عنه؟ قال لا ينهى عنه لأن الإجازة والرخصة جاءت في الثوب الواحد إذا عملت في الثوب كان جائز لكن أن يكون الثوب كله حرير أو أكثر من نصف حديث لا يجوز أما ما دون ذلك لا يجوز. نعم. وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا يباح وإن كان مذهبا. نعم ولا مخلات واختاره المجد وحفيده وهو رواية لما روى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا يعني إذا كان مذهب المذهب غير الذهب يا أخوان المذهب عن المطلي بالذهب فرق بين الذهب وبين الطلاء بالذهب. الذهب لا يجب استعماله بحال من حال للرجال ما رخص فيه حتى الإناء إذا ضببناه قلنا إذا ضبت كل من فضة ما تكون من ذهب فهذا حاجة استعمال الذهب نادر إلا لضرورة من ركب أنفا من ذهب أو سلا من ذهب لحاجة وضرورة مع ذلك لا يجوز. أما المموه بالذهب فهذا جائز للحاجة رخص جائز للحاجة كمقبض السيف وكالدرع في حالة الحرب واضح هذا. قال هنا وكذلك يباح فيما لو كان لباسه جزء منه مضلي بذهب فالياقة أو الثوب واضح هذا. إيش وجه الجواز منه؟ قال هذا المذهب اختاره المجد بن تيمية صاحب كتاب المحرر باب منتقى الأخبار، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، كلاهما اختار جواز المدحض. ما الدليل على ذلك؟ أقرأ في كتاب الزاد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على جواز لبس المموح إذا كان جزءا يسيرا في الثوب؟ هذا استدلال صعب، استدلال هذا استدل به أهل العلم على وجوه مختلفة. بعضهم رآه أنه خاص بالنساء، وقال الذهب لا يجوز للنساء إلا إذا كان مقطع، واضح؟ وبعضهم ذهب به أن التحريم هنا للرجال، وهو الصحيح، لأن معاوية رضي الله عنه راوي هذا الحديث ساقه على تحريم الذهب للرجال، ما ساق على تحريم الذهب للنساء، واضح؟ وهو صح. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا إذا كان مقطع، يعني أجزاء يسيرة، ففسر المقطع هنا للأجزاء اليسيرة إذا كان قليل، كما لو كان إزرارا أو ما كان زيقا خاصا بالعنق أو ما إلى ذلك، واضح؟ إلا مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، أي في جميع الأحوال لا يجوز إلا إذا كانت تلك الحالة، وهو أن يكون هذا الذهب لا يجوز لبس الذهب قليلا ولا كثيرا إلا إذا كان مقطعا جزء يسير منه أخذ والتروح. وبعضهم جعلوه للنساء، لا يجوز لبس المصبط منه إلا مقطعا، واضطربوا في كبير ذلك، فكثير من المعاصرين جعلوا الناس في دوامة حرموا على النساء استبتاع الذهب، ولا يجوز إلا كذا إلا كذا، فما عندهم ضابط، ما عرفوا المقطع كيف يوضعوه، فما جعلوا الضابط المحرم من غير المحرم. لما تسلم المقطع ما هو القلادة في العنق يجوز ولا ما يجوز، فاختلفوا فيه، فبقي معهم الخاتم والسوار والقرب والقلحان، عندهم اضطراب كبير ما فهموا من ذلك، ووقع الناس في إشكال كبير. أصلا هذا ليس خاصة بالنساء، معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمر إنما رواه في حق الرجال. معنى مقطع في قولين، القول الأول أنه يسير كما فسره الخطابي وغيره، والآخر المقطع بمعنى التابع لغيره، اليسير التابع لغيره، هكذا فسره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو أصل من أصول الإمام أحمد، أن الذهب إذا كان يسيرا تابعا لغيره، إيش معنى تابعا لغيره؟ يعني جزءا مموه في ثوب عالقا من ثوب، ما يكون مستقيم، ما هو خلف، ولا إزرار مستقيم مفصول عن الثوب، هذا هذا فلا يكون حاجة إن يخلع يركب ليس عالقا بشيء، ليس تابعا لشيء. أما إذا كان تابعا لشيء كجزء من ثوبك جاز لك أن تلبس المموهة بالذهب، والذهب جاز تلبس لها الآن إن خطوط صفرات أنها نحاس أو ذهب، فتكون مطلين من ذهب، من هذا الباب أجازوه لأنه تابع ليس مستقلا، تابعا للثوب، فإلا مقطعا إلا ما كان تابعا لصم. لو كان مستقل، لو جعل الإنسان هذه الكمية في لباس صغير من ديل أو غطاء رأس كالطاقية، لو نصف الطاقية هذا جعلها مموهة بالذهب لبسها، يقول هذا حرام غاية ليس تابعا، أصبح أصلا أصلا. لو جعل الثوب كله مطليا بالذهب إن هذا لا يجوز، إن لن يكون تابعا أصبح أصلا، لو كان جزءا من ثوبه لكانت أصبح تابعا. ففسروا قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب إلا مقطعا إلا ما كان تابعا لأصل الماضي هذا. نعم يا أخي. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، ولأنه يسير أشبه الحرير ويسير الفضة، أشبه الحرير ويسير الفضة. والمذهب أنه يحرم يسير ذهب تبع نص عليه كالمحرم. المذهب خلاف لما ذهب إليه المجد تحديده مذهب أحمدنا أن المذهب محروم من استعماله تبعا وإفرادا كالحرير. سكة الحرير في المذهب يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لأنها مستقلة، لكن لو جعلت علما في ثوب أربع أصابع قد تفوق مقدار الحليب التي في السكة، لكن في السكة أجيدت منعت لأنها مستقلة مبردة، وما كانت أبعا قد يفوق الكمية الموجودة في السكة فأجازوها في المذهب. قال وكذلك أما الذهب ليس كالحرير ولا يجوز إفرادا ولا يجوز تبعا. واضح هذا؟ إذا كان مقدار الذهب ما يتبع المقضي ولا ذهب ولا البسمة المقضي لذهب لا لا مثل المقضي قشرة رقيقة جدا لو جمعتها ما تفوت الذهب غالي جدا الذهب لا غالي جدا الذهب لا غالي جدا غني عن الاتفاق لكن الخلاف لأن هذا الاختلاء يعتبر من لبس الذهب ولا ما يعتبر الطعام غالي جدا يموه الناس وفيه العلة التي من أجلها منعت حرمت على ذكر الأمة هو مع النص الواحد عند النص معناته ما يزعم حتى هذا الشجاع يمنعون الشيء لحظة بس بعدين في دعاية من آخرين على أن يلبسوا ذهب نقول هذا مطلوب الذهب. مسألة يجوز بيع الحرير للكافر ونبسه له. قاله الشيخ تقي الدين وظاهر كلام أحمد وانت أصحاب التحرير كما هو ظاهر الأخبار وجزم به في شرح مسلم. طيب يجوز بيع الحرير للكافر لا أظن هذه مسألة خلاف لكن يجوز بيع الخمر للكافر ما الفرق بين المسألتين؟ الحرير يجوز اقتناؤه وبيعه لمن يلبسون النساء واضح؟ لكن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تخزينها ولا حملها ولا شيء فلا يصح بيعها لكافر ولا غير كافر لابد من إغراقها واضح؟ الحرير بيع الكافر يجوز ما في إشكال لكن لبس الكافر له يجوز ولا ما يجوز هذه مسألة خلافية تكلمنا عليها فيما سبق الكفار مخاطبون في ظروف الشريعة وليس المخاطبون نعم وقال عن خلاف وجزم به في شرح مسلم وقال عن خلاف خاطب الصلاة والصيام والحديث والقرآن ما يخاطب الكتاب عند قول المؤلف فلا يجوز على المسلم اذا يقول الشرع والكفر وليس بالبائع فلا يكون ويجوز بيعه الحرير والكفر لا المسلم هو البائع لا لا نحن نسلم لا الأولى ما فيها خلاف من ذا الحديث كان جاهز اللبس والتراك في اللبس يجوز كتاب اللبس ولا ما يجوز نعم وجزم به في شرح مسلم وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل وليس في الخبر انه اذن له في لبسها بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى علي واسامه الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى لفلان من الصحابه او راى على احد الصحابه ثوب حرير فنهاه عنه ما كلم فأخذ وهداه إلى أخيه كافر أو أعطاه ناس النص أو أعطاه قطعة حرير من ديباج فأهداه إلى أخيه كافر قال في شرح مسلم لا يتوهم إنسان أن فلان من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أهدى الحرير لأخيه الكافر أن النبي أجازه قال لا ما في إثبات أن النبي أجاز لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد منه نص أن أنه أجاز لكافر لبس ذلك هذا خلاف فرعي ولا أترتب عليه حكم شرعي ولا يعني الخلافات الفقهية التي لا طائل تحتها إنما يثبت خلافه في الآخرة هل الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ترك الصلاة والخمر كما يعاقبهم عمل الكفر أو يكفي الكفر وحده أما في الدنيا ما أترتب على خلافه معنا يعني قال ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على الرسول لا امه الاجابه عند الامه نوعين امه الدعوه وامه الاجابه الذي اجابتهم المخاطبون بالتكاليف اما امه الدعوه لا يدخلون في تكاليف الفروع ها احسن سؤال واضح الله يعطيك الامه امه الاجابه يعني من استجاب له صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والقبول هذا لهم يدخل الجنة. أما أمة الدعوة دي عامة الكفار غير الكفار لا. وهو مبني على مخاطبتهم بفروع الإسلام وفائدتها زيادة العقاب في الآخرة. وكذلك تباح الرقاع وجمع رقعة وهي الخرقة المعروفة. ولبن بفتح اللام وكسر الباء الجيب. قال صاحب المطالع جيب القميص فقط على هذا نقتدي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين.